يقول السائل: نويت أن أصلي راتبة الظهر القبلية 4 ركعات سردا، وبعد أن انتهيت من الركعتين الأوليين أقيمت الصلاة فجلست للتشهد وتشهدت ثم سلمت، فما الحكم أثابكم الله؟ أحسنت وأصبت بارك الله فيك، لأن هذا هو الفقه، أن الإنسان إذا رأى ما هو آكد وألزم قدم المفروض على النواب على غير المفروض، وقدم المؤكد على غير المؤكد، فالفريضة مؤكدة وملزم بها، وحينئذ بعد الصلاة تقوم وتصلي الركعتين تقضيهما وما فعلته حسن، ولا يشكل على هذا أنك نويت الأربع. عند العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز الانتقال من الأعلى إلى الأدنى، وهذا محل السؤال، السؤال جيد، وهو سؤال أرجو إذا كان السائل يقصد ما سأقوله من كوني ينتقل من الأربع إلى الركعتين، هذا يمنع منه العلماء. قال بعض العلماء أنه إذا دخل في الصلاة ينمي أربعا يجب عليه أن يتمها أربعا، لأنهم يرون أن الشروع في النوافل يصيرها فرائض، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فهو سؤال جيد إن لاحظ السائل هذا المعنى، وحينئذ الانتقال من الأعلى إلى الأدنى يصح في حالات مستثنى منها هذه الحالة لورود الأمر بالقيام بالفريضة، وأنه لا صلاة إلا المكتوبة، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.